التاسعة والثلاثون بعد المئة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام لهذا اللقاء الجديد في برنامجكم نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. أول أسئلتنا في هذا اللقاء مستمعي الكرام، سائل يقول: ما أفضل كتاب في علل الحديث وما المنهجية في التدرج في هذا العلم؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فعلل الحديث علم دقيق خفي غامض لا يتصدى له إلا القلائل من أهل هذا الفن، ولم يتصدى له بالفعل إلا العدد القليل من أهل العلم، ولا يتسنى لكل طالب علم أن يتكلم فيه. تكلم فيه الأئمة الكبار في ثنايا كتبهم وفي سؤالاتهم وفي مصنفاتهم الخاصة، فالبخاري يشير إلى بعض العلل، ومسلم كذلك، والنسائي يكثر من ذلك في تراجم كتابه، والترمذي رحم الله الجميع، وهناك مصنفات خاصة في العلل للإمام أحمد وعلي بن المديني وابن أبي حاتم عن أبيه وعن أبي زرعة والدارقطني، وهذه كتب عظيمة جليلة لا يستغني عالم عنها، وأطولها العلل الدارقطني. وأشاد الحافظ ابن كثير في هذا الكتاب، أشاد به إشادة بالغة، فهو من أهم ما صنف في هذا الباب، على أن العلل لابن أبي حاتم أيضا في غاية الأهمية، والعلل لعلي بن المديني، والتمييز لمسلم، كتب كثيرة في هذا الباب، إضافة إلى ما يذكره العلماء في أجوبتهم عن السؤالات المتعلقة بهذا الفن، وما يعقب به المصنفون من الأحاديث كالترمذي مثلا، ويترجم وما يترجم به النسائي من وجوه الاختلاف على الرواة، هذه كتب مهمة جدا ولا يمكن أن يتدرج الطالب إلا من خلالها لمعرفة هذا العلم. ولا شك أن هذا فيه وعورة، وكثير من طلاب العلم يصل إلى حد يقف دون هذا العلم، والجرأة على مثل هذا العلم من غير المتمكن لها آثارها. وهناك إشارات من أهل العلم تدل على صعوبة ووعورة مثل هذا الفن. على كل حال، من كانت لديه الأهلية وتدرج في طلب علم الحديث وحفظ منه القدر الكافي الذي يؤهله، ما في ما يمنع من أن يصل. والحافظ بن رجب رحمه الله له إشارات في شرح علل الترمذي يحتاجها طالب العلم، لكن لا يجرؤ طالب العلم حتى يتمكن، لأن هذا العلم دقيق وخفي وغامض، وفيه صعوبة وعورة على كثير من طلاب العلم، وأجناس العلل تكثر جدا بحيث تصعب الإحاطة بها. فمثلا الإشارة في حديث لا نكاح إلا بولي، لو طبقنا القواعد وقلنا أن الحديث أرسله شعبة وسفيان، وهما إمامان جبلان في الحفظ، لرجحنا الإرسال، لكن هناك مسألة دقيقة خفية أشار إليها الترمذي في سننه تخفى على كثير من المتعلمين، وقد يوجد لها نظائر في أحاديث حكم بصحتها أو بضعفها تبعا لعدم الاطلاع على مثل هذه العلة. فالترمذي أشار إلى أن شعبة وسفيان سمع الحديث في مجلس واحد، فهما كالراوي الواحد، ولذلك حكم البخاري رحمه الله بوصله مع كون من أرسله كالجبل كما قال الحافظ العراقي. هذه أمور تجعل طالب العلم يتريث، تجعله يتروى، تجعله لا يتعجل في الأحكام حتى يتمكن. وليس من هذا من باب التيئيس، لكنه من باب الحد من العجلة والهجوم على السنة التي نراها من بعض المتعلمين، لا نقول متعلمين لكن متعلمين، يجرؤون على التصحيح والتضعيف بمجرد تطبيق القواعد المعتمدة عند المتأخرين. نعم تطبق القواعد للتمرين ولا يجرؤ بالحكم النهائي حتى يتأهل، لأنه إن حكم على حديث بالضعف وهو في حقيقة الأمر صحيح أو حسن على الأقل، حرم الأمة من العمل بحديث ثابت. وإذا كان الأمر بالعكس، بأن صحح حديثا فيه علة لم يطلع عليها لقصوره وتقصيره، فإنه حينئذ يجعل الأمة تعمل بخبر لم يثبت وترتب عليه حكم، وكلاهما خطأ. ويمثل لهذا بمثل تصحيح الحاكم لأحاديث وحكم ابن الجوزي في الموضوعات على أحاديث بأنها موضوعة وهي في الحقيقة ثابتة، بل منها ما هو في الصحيح، فهذا يحرم الأمة من العمل بحديث صحيح، وهذا يجعل الأمة تعمل بحديث لا أصل له. على كل حال مثل هذه الأمور تجعل طالب العلم يتريث ولا يتعجل ولا يستبق ولا يزبزب قبل أن يحاصرهم كما يقول أهل العلم، والله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي المنهجية في التدرج في هذا العلم؟ التدرج في علم الحديث يكون بضبط القواعد النظرية، ضبط القواعد النظرية في علم الحديث ولا في علل الحديث يا شيخ؟ في علم الحديث كله وفيه علل. نعم. ضبط القواعد النظرية وكثرة التمثيل على هذه القواعد، وملاحظة مواقع استعمال الأئمة للمصطلحات، ويقرن بين هذه القواعد النظرية بمواقع الاستعمال عند الأئمة الكبار، لأنه قد يحكم على حديث من خلال القواعد النظرية عند المتأخرين فيصح الخبر عنده وطعن فيه أحد الأئمة الكبار، لا بد أن ينظر في هذا ويعرضه على هذا، وأيضا يعرض ما توصل إليه من أحكام على أهل الاقتصاص، ويديم النظر في أحكام الأئمة ويكثر من الأمثلة ويتدرج في التطبيق ويعرض ما توصل إليه، وبهذا تتحصل لديه الملكة التي تعينه على معرفة الأحكام النهائية إن شاء الله تعالى. ذكرت الشيخ قواعد المتأخرين، المقصود بالمتأخرين؟ المتأخرين الكتب التي ألفت بعد القرون المفضلة، ويجعلون منها الحد الفاصل مؤلفات الخطيب التي بعضهم يجعلها من المتأخرين وبعضهم يجعلها من المتقدمين. على كل حال المتقدم معروفون، الذهبي وابن حجر والنووي والعراقي، هؤلاء هم المتأخرون. نعم. أحسن الله إليكم. بعض من يدعو من أهل من المنتسبين إلى علم الحديث، بعضهم يدعو إلى نبذ قواعد المتأخرين بالكلية وعدم الالتفات إليها، والعمل كله على قواعد على طريقة المتقدمين. لا شك أن المتأخرين عيال على أو عالة على المتقدمين، والمتقدمون هم الأصل، لكن الطالب المبتدئ لا يمكن أن يؤمر بالنظر في قواعد المتقدمين واصطلاحات المتقدمين قبل أن يمر على اصطلاحات المتأخرين وينظر فيها ويطبق عليها ويتمرن عليها، كمن يدعو طالب مبتدئ إلى الاجتهاد من الكتاب والسنة من غير نظر في أقوال أهل العلم وأحكامهم، هذا في حقيقة تضيع لطالب العلم. أما إذا تدرج وتأهل وحاك المتقدمين في معرفته وإحاطته بالنصوص، مثل هذا فرضه أن يجتهد ولا يقلد الرجال، سواء كان في علم الحديث أو في الفقه أو حتى في علوم العربية، في البلاغة، في غيرها، كلها المسألة تدرج، جري على قواعد المتأخرين للتمرين، تعود عليها، وإذا تأهل لمحاكاة المتقدمين كان فرضه الاجتهاد في هذه المسائل في جميع العلوم. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول إن زوجته نوت العمرة وحاولت أن أو هو حاول أن يخرج لها فسح العمرة إذ هو مقيم هنا في المملكة ولم يستطع، فهل يلزمها يعني الزوجة شيئا وقد نوت العمرة، وكذلك إذا حدث هذا في الحج؟ إذا نوت العمرة وعزمت عليها وهي في بلدها ثم لم يتيسر لها الحج أو العمرة فإنها لا شيء عليها، حتى تدخل في النسك، تأتي إلى الميقات وتنوي الدخول في النسك، وحينئذ يلزمها الإتمام. أما ما كان قبل ذلك فلا يلزمها شيء، حتى قبيل الوصول إلى الميقات لو رجعت، أو لو وصلت الميقات ولم تنوي الدخول في النسك ورجعت إلى بلدها ولم تعتمر أو لم تحج، لا شيء عليه ما لم تدخل في النسك. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم كتابة البسملة في بداية الأوراق علما بأنها عند الانتهاء منها قد تتلف أو ترمى؟ كتابة البسملة في بداية الأوراق لا شك أنها تيسر على الكاتب البداء بالبسملة، وتكون هذه جاهزة فيكتب المراد، علما أنه إذا كتبها بيده فله أجرها. وإذا كتبت البسملة وطبعت في بداية الأوراق كما هو معمول به في الدوائر الرسمية وغيرها من الأمور الناس يكتبون في بداية أوراقهم وفي أوراقهم الثبوتية الرسمية بسم الله الرحمن الرحيم، من أجل ألا يكرروا كتابتها في كل ورقة، مثل هذا إذا كتبت تجب المحافظة عليها لأنها فيها اسم الله جل وعلا فلا يجوز امتهانه، فلا ترمى وفي الأسواق أو في مجامع الناس بحيث تداس، فتجب المحافظة عليها إذا كتبت. وإذا لم تكتب وصارت الورقة غفل وكتب الإنسان بيده كلما أراد الكتابة أو بآلته كان يكتب بواسطة آلة، لا شك أن هذا أحوط. أحسن الله إليكم. يقول هل سماع أذكار الصباح والمساء في المذياع في السيارة في أي جهاز آخر هل يكفي عن قولها؟ لا يكفي عن قولها، لأنها نص عليها بالقول، من قال كذا، إذا أمسى قال كذا، إذا أصبح قال كذا، فالقول لا بد أن يصدر من المكلف نفسه. نعم قد يثاب على سماع القرآن، على استماع القرآن من قارئ أو من آلة أو ما أشبه ذلك، لكن القول لا يجزي عنه مجرد السماع ولا الاستماع. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول من خارج المملكة، يقول ما الفرق بين الحد والتعزير في الإسلام، وهل يوكل بهما غير القاضي؟ الحد العقوبة المحددة شرعا على المعصية، الحد العقوبة المحددة شرعا على المعصية كحد الزنا، حد السرقة، حد شرب الخمر إلى غير ذلك من الحدود، محدد شرعا لا يزاد ولا ينقص. والتعزير العقوبة التي ترجع إلى اجتهاد الحاكم في تقدير ما يستحقه هذا العاصي، وقد تزيد وقد تنقص على حسب الجرم. والذي يحكم بالحد والذي يحكم بالتعزير هو الحاكم، الإمام أو من ينيبه من القضاة، ولا يجوز لأحد أن يحكم بحد أو ينفذ حد من غير جهة الحاكم لأنه افتيات عليه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال يسأل صاحبه، يقول: هل رفع عيسى عليه السلام بروحه وجسده أم بروحه فقط؟ نعم، رفع عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام بروحه وجسده، بروحه وجسده، وسوف ينزل في آخر الزمان ويحكم بين الناس حكما عدلا مقسطا كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة. نعم. أحسن الله إليكم. السائل يقول: إذا سألني شخص عن شيء فأخبرته جازما ثم لما ذهب تبين لي أنني أخطأت وأن ذاك الأمر لم يقع مثلا، فهل أكون بهذا كاذبا؟ إذا أخبر بالشيء بناء على غلبة ظنه ثم تبين أنه أخطأ فإنه لا شيء عليه، لأن الأحكام كلها مبنية على غلبة الظن، جلها مبني على غلبة الظن، حتى قال بعض أهل العلم أنه يجوز أن يحلف على غلبة ظنه، أخذا من حديث الذي جامع امرأته في رمضان الذي قال: والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني، فحلف ولم يفتش بيوت المدينة بيتا بيتا، إنما حلف على غلبة ظنه. فأخبر جازما عن الشيء الذي سئل عنه بناء على غلبة ظنه لا شيء عليه، ما لم يتعمد ذلك أو يتساهل في ذلك، لما يبني على غلبة ظنه بالفعل. وإذا تبين له أنه أخطأ ويترتب عليه ضرر على المخبر فإنه يلزمه أن يخبره بالصواب، يلزمه أن يخبره بالصواب. وإذا كان ذلك في حقوق العباد كالشهادة مثلا لا يجوز له أن يشهد بناء على غلبة الظن، بل لا بد أن يشهد أن لا يشتدل على شيء متثبت فيه على مثل الشمس. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. يقول السائل هنا: هل يجوز لي أن أذهب أو إذا ذهبت إلى السوق لأشتري لحما أن أسأل البائع عن من تولى الذبح وهل هو يصلي أم لا؟ إذا كنت في بلاد المسلمين فإن الأصل أن الذابح مسلم، الأصل أن الذابح مسلم، والسؤال في مثل هذه الحالة ضرب من الوسوسة. نعم، إذا وجد ما يخالف هذا الأصل أو يعكر على هذا الأصل وأردت أن تحتاط لوجود غير المسلمين أو سواء كانوا ممن ينتسب الإسلام أو من غيرهم، فمثل هذه الحالة تسأل، ولو كنت في غير بلاد المسلمين يلزمك أن تسأل. وأما في بلاد المسلمين المعروف عنهم أنهم يذبحون على الطريقة الإسلامية فإن هؤلاء لا يسألون، والأصل في ذبائحهم الحل، ولا يلزم أن يسأل هل يصلي أو لا يصلي، لأن الأصل المسلم أنه يصلي، إلا إذا غلب على ظنه أو شك في أمر الذابح أنه أو نما إلى علمه أنه متساهل في الصلاة أو شيء منها، فمثل هذا مما يعارض به الأصل فيؤثر. نعم. أحسن الله إليكم. السائل هنا يقول: ما صحة القول بأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم فاقدروا له في حديثه فإن غم عليكم معناه ضيق على شعبان فاجعلوه 29 يوما. هذا قول قيل به من قبل بعض أهل العلم استنادا إلى معنى قوله من قدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه، لكنه ليس بصحيح، لأن أولى ما يفسر به الحديث الحديث نفسه، وجاء في معنى فاقدروا له أن المراد به إتمام شعبان 30 يوما كما جاء في الروايات الأخرى، وأولى ما يفسر به الحديث الحديث، والله أعلم. يقول السائل هنا: ما حكم التحدث والإفصاح عن محادثة الرجل ومراسلته لزوجته، وهل يعتبر من إفشاء السر بين الزوجين؟ لا شك أن هذا نوع من إفشاء السر، لأن ما يحصل بين الزوج وزوجته منه ما يجب كتمه عن الناس، سواء كان محادثة شفوية أو بكتابة بجوال ونحو، ولا يجوز أن يفشي سرها، ولا يجوز لها أن تفشي سره. ومنه ما هو أمر عادي لا يكره أحد الطرفين أن يتحدث به الآخر، فمنه ما لا يجوز إفشاؤه، لا سيما ما يتعلق بالفراش أو بعض الأسرار التي تختص بأحدهما. وأما إذا كان في أمر عادي اعتاد الناس الحديث عنه وليس بسر، فهذا أمره سهل. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. يقول السائل هنا: ما حكم البصاق أكرمكم الله باتجاه القبلة إذا كانت في الشارع؟ من أهل العلم من يرى أن المنع شامل لجميع الظروف والأحوال والأماكن، وأنه لا يبصق اتجاه القبلة كما أنه لا يبال إلى جهة القبلة. ومنهم من يرى أن المنع من ذلك إذا كان في الصلاة، وجاءت الحديث فيها نوع قيد في الصلاة، إذا كان أحدكم في صلاة فلا يبصق، وبعضها قيد بالمسجد. وعلى كل حال تنزيه الجهة عن المستقدرات مرغب شرعا ولو لم يصل إلى حد المنع، لكن تصان القبلة عن مثل هذه المستقدرات، ولو فعله أحد لما أنكر عليه، لأن النصوص جاءت في الصلاة وجاءت في المسجد، والله أعلم. سؤال أخير: السائل يقول: متى يسن رفع اليدين في الصلاة في أثناء التكبير؟ عند تكبيرة الإحرام ترفع اليدين كما جاء في حديث أبي حميد وغيره، وعند الركوع والرفع منه في هذه المواضع الثلاثة، وهناك موضع الرابع وهو مع القيام من التشهد الأول بعد الركعتين. هذه المواضع الأربعة يستحب رفع اليدين فيها، بخلاف السجود فقد جاء الحديث الصحيح: وكان لا يرفع يديه إذا هوى للسجود، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. بهذه الإجابة مستمعي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة. تقدم في الختام بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، شكر الله له ولكم، ونلقاكم بإذن الله تعالى أنتم بخير وعلى خير، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله على محمد. جزاك الله خير.